بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة ياسين في أثناء قصة أصحاب القرية مع الرسل الذين أرسلوا إليهم، وذلك أن الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فالرسل أكدوا رسالتهم وأن الله جل وعلا أرسلهم وهو يعلم ذلك، وأنهم بلغوا وما عليهم إلا البلاغ، وأن التوفيق للهداية بيد الله جل وعلا، وأن إرسال الآيات والمعجزات بيد الله جل وعلا ليس بيدهم. فقالوا وما علينا إلا البلاغ المبين، وقد أدينا ما علينا. بماذا أجاب أصحاب القرية؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ما كان عندهم من جواب أصحاب القرية، فهذا القول يدل على حماقتهم وجهلهم وغباوتهم. جاءهم الخير العظيم من الله جل وعلا على ألسن هؤلاء الرسل، ومع ذلك يقولون أنتم مجيئكم شؤم لنا وعذاب. وهم والرسل جاءوا بالخير، قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني منذ مجيئكم إلينا لم نرى خيرا وحصل لنا الشر، انقطع عنا المطر، فإما أن تنتهوا عما أنتم فيه من الدعوة، وإما أن يحصل لكم ما نتوعدكم به. فأقسموا بأنهم ليرجمنهم. والتطير من عادة الجاهلية ومن شيم الكفار، والأصل أنهم يعلقون الخير أو الشر على مرور الطائر، فإذا مر الطائر عن اليمين قالوا هذا السانح وتفاءلوا خيرا وعزموا على ما يريدون، وإذا مر الطائر على الشمال قالوا هذا البارح وتشاءموا شرا وعدلوا عما يريدون. وهذه من خصال الجاهلية. ولهذا بوب عليه المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، لأنه ينافي كمال التوحيد، فقال: باب ما جاء في التطير، وساق هذه الآية وغيرها من الآيات وبعض الأحاديث. فالأصل أنهم كانوا يعلقون الخير والشر على مرور الطائر، ثم استعمل في كل تشاؤم، فإذا خرج يريد حاجة فقابله من يكره رجع عن حاجته متشائما، وإذا قابله ما يسره عزم على حاجته وظن أنها ستنجح. وهذا كله من أخلاق الجاهلية. فالمؤمن إذا عزم على أمر ولا يدري هل فيه خيرة أو خلاف ذلك استخار الله، يعني إذا أراد أمرا مهما استخار الله، فوض الأمر إلى العالم جل وعلا، صلى ركعتين سنة الاستخارة، ثم سأل الله جل وعلا ما فيه الخير، كما في حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. والحديث ثابت في الصحيح، وهو موجود في رياض الصالحين. باب الاستخارة. يقول المدائني: سألت رؤبة بن العجاج عن السوانح، فقال: السوانح ما ولاك ميامنة، والبوارح قال: ما ولاك مياسرة، يعني شمالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، فالفعل الحسن يتفاءل به ويؤمل فيه خيرا ولا يعلق عليه شيء، ولا يعزم من أجله ولا يرجع. وأما الطيرة والتشاؤم فهي من خصال الجاهلية، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال مقاتل رحمه الله: حبس عنهم المطر 3 سنين، فقالوا: هذا بشؤمكم أيها الرسل. والرسل جاءوا بالخير وسعادة الدنيا والآخرة، ويروى أن الرسل مكثوا معهم يدعونهم إلى الله 10 سنين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ليمسنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لئن لم تنتهوا، اللام موطئة للقسم، فهم أقسموا على الرسل إما أن ينتهوا وإما أن يرجموهم، كأنهم قالوا: والله لئن لم تتركوا ما أنتم عليه من دعوتنا وإلا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. والرجم يأتي بمعنى القتل، ويأتي بمعنى الرمي بالحجارة. قال الفراء: عامة ما في القرآن من الرجم المراد به القتل. وقال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة، يعني لنرجمنكم بالحجارة حتى القتل، حتى الموت. والرجم بالحجارة أشنع قتله. وليمسنكم منا عذاب أليم. يعني لئن لم تنتهوا عن هذا ليحصل لكم الرجم وليحصل لكم العذاب الأليم منا. العذاب الأليم أي الشديد الفظيع. قيل أرادوا التحريق بالنار، وقيل القتل، وقيل السب والشتم، وقيل التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع من أنواع العذاب. وهذا والله أعلم هو الظاهر، لأنهم توعدوا بالعذاب الأليم وهو يصدق على كل عقوبة مؤلمة. قال المفسرون هم حلفوا لكنهم حنثوا، يعني ما بروا بيمينهم، لأن الله جل وعلا عاجلهم بالعقوبة فأهلكهم قبل أن يبروا بيمينهم. الرسل أجابوا على هذا القول، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، شؤمكم جاء من قبلكم، فيكم الشر، فيكم الكفر، فيكم الضلال، فيكم رد دعوة الله ودعوة رسوله. الشر ما جاءكم من قبلنا، نحن جئنا بالخير بطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته التي هي سعادة الدنيا والآخرة. وإنما الشؤم معكم، التطير بكم وبأفعالكم، ما أصابكم من سوء فبسوء صنيعكم. قالوا طائركم معكم، جاءكم من جهة أنفسكم. أئن ذكرتم، الهمزة للاستفهام وإن الشرطية، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اجتمع الاستفهام والشرط، فقال سيبويه رحمه الله يجاب عن الاستفهام ويكفي عن الشرط، عن جواب الشرط. وقال غيره يونس بن حبيب يجاب عن الشرط ويكتفى به عن الاستفهام. أئن ذكرتم، وحذف الجوابان معا، أئن ذكرتم تطيرتم، أئن ذكرتم يعني أمرتم بالخير، أمرتم بطاعة الله، أمرتم بتوحيد الله جل وعلا الذي هو سبب سعادة الدنيا والآخرة، أئن ذكرتم تطيرتم. فالتذكير لا يتطير به، وإنما يفرح به ويسر وينفع بإذن الله من أراد الله توفيقه. وإنما الحقيقة والواقع أنكم قوم مسرفون، والإسراف مجاوزة الحد. قال العلماء يكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار، يعني زيادة استعمال الماء للوضوء يكره ولو كان الإنسان يتوضأ من نهر ما يضيره كثرة الاستعمال، لكنه يكره للإنسان أن يكثر استعمال الماء. بل أنتم قوم مسرفون، أنتم متوغلون في الكفر والضلال، وعندكم انتكاس، سبب الخير تظنونه سبب للشر، وسبب الشر الذي هو الكفر والضلال تظنونه خير. فأنتم مسرفون، متجاهلون، متوغلون في الكفر والضلال، مسرفون في التطير. يصح هذا، أي تطيرتم بما لا يصلح أن يكون يتطير به، أو مسرفون فيما أنتم عليه من الكفر والضلال فحصل لكم احتباس المطر والنعم. وهذه عادة الكافرين في أنهم إذا أفحموا بالحجة من قبل الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا توعد الظالمون بالانتقام، ما عندهم دليل ولا حجة يأتون بها سوى أنهم يتوعدون بأنهم سينتقموا ويفعلوا ويفعلوا. وهذه هي وسيلة الظالمين المعتدين المتجاوزين للحد. وإلا فالمرء إذا أقنع بدليل واتضح له فرح به وحمد الله عليه، وإن لم يقنع به طلب ممن أورده زيادة الإيضاح والبيان، قال بين لي وضح لي إلى الآن أنا لم أقتنع. ما يتوعد يقول كف عما أنت عليه وإلا فعلت وفعلت، لا، قل له بين لي، ناظر غيرك، تخاصم مع غيرك لنرى الحجة مع من ونحو ذلك. فمن أراد الحق طلب إيضاحه إذا لم يتضح له، وأما من يتوعد ويفعل ويفعل فهذا علامة على رده الحق وعدم قبوله. وفي هاتين الآيتين دلالة على أن من وقع في الكفر والضلال إن تنعكس الحقائق لديه ويظن الحق والخير شرا، ويظن الشر والضلال والظلم خيرا، وما ذاك إلا لانتكاسه واختلال عقله وفكره. وإلا فالواجب على المرء أن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يبين له الحق وأن يظهره له وأن يدله عليه، بخلاف الظالم المعتدي فهو يرد الحق مواجهة، كما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم في ردهم دعوته: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما ذاك إلا لجهلهم، وإلا كان الواجب عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لقبوله، هذا هو العمل الصحيح. فالمرء إذا عرض عليه الحق فإن اتضح له فيقبله ويحمد الله، وإن لم يتضح له يطلب زيادة الإيضاح ولا حرج عليه، يطلب البيان، يطلب الدليل من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتر أو يغضب أو ينفر ممن ذكر له الحق لأنه يخالف ما هو عليه. لا يا أخي، إذا ذكر لك الحق فاطلب الدليل ومل مع الحق حيث مال، ولا تتمسك بما أنت عليه من باطل فتهلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.